الحته الفلانيه مثلا وليكن عندنا في النصوص، تمام، يجي يذاكر بعد ما ذاكر اربع ابيات من نص الربيع، يجي للبيت الخامس: يا صاحبي تقصي نظركما. يا صاحبي ده اسلوب انشائي نداء، تمام. فهو بقى حب ايه، يفتكر نفسه، بيختبر نفسه بقى. طب هو كان في اسلوب من شويه في الاربع ابيات اللي فاتوا، الاسلوب كان ايه؟ الاسلوب كان ايه؟ انا مش فاكر، انا عايز افتكر ان انا من نفسي، مش عايز اجيب الورق تاني، عايز افتكر اسلوب ايه، انا نسيت، انا مش فاكر حاجه، انا تعبان. تروح البنت معيطه والشاب يلاقي له عمود في البيت يخبط دماغه فيه والكلام ده. مفيش الكلام ده يا ابني، انت عملت غلطة اصلا، انت عملت غلطة. ايه هي الغلطة؟ انك راجعت لنفسك اثناء التحصيل. فاكر لما قلت الذاكرة وعاء؟ وعاء يعني ايه؟ يعني بتضع فيه المعلومة. طول ما انت بتضع المعلومة اياك ان تختبر نفسك باي سؤال. قولوا لي يا استاذ اللي انت بتقوله ده بيحصل فعلا؟ ما انا بقول لك اهو بنعالج الخطأ، انا بعالج الخطأ اللي انت بتعمله. انا مش عايز، انا بخزن في الذاكره، خزنت خلاص، ابدا في اخر النص خالص بعد ما اخلص اعمل حاجه اسمها المراجعه الذهنيه. المراجعه الذهنيه دي تعني ايه؟ انت حضرتك كتبت عناصر لنفسك، بعد ما خلصت خالص ابدا اقول كده مع نفسي: البيت الاولاني كان بيتكلم عن كذا، والبيت الثاني كذا، والبيت الثالث كذا، والاساليب كانت كذا وكذا، كل ده من ذاكرتي باسترجاع بالحفظ بس. لو في معلومه وقعت افتح الملزمه وشوفها، مش نهايه العالم، مفيش مشكله خالص، تمام. بعد ما اخلص ابدا احل اسئله، هلاقي نفسي بحل بسهوله. ليه يا استاذ؟ لان انا دلوقتي في مرحله الاستخراج من الذاكره، مش مرحله التخزين. انما المرحله الاولى مرحله التخزين ما ينفعش تستخرج فيها، ودي اللي الطلبه كلها بتشتكي: يا استاذ انا حاسس ان انا بنسى. انت ما بتنساش، بدليل انك لما بتروح تمتحن مع الاستاذ بتطلع الكلام في الامتحان، لكن القضيه وانت في البيت بتنسى اثناء المذاكره عشان الخطا اللي انا قلته. استاذ انا هذاكر مادتين في اليوم، هذاكر مثلا كيمياء باب الحديد النهارده الباب الخامس، وهذاكر ايه لغه عربيه، تمام. طب اعمل ايه لما انتقل من ماده لماده؟ عليا بايه؟ راحه 15 دقيقه بالظبط، 15 دقيقه بالساعه، 15 دقيقة بالساعة، خلاص يعني هم امسك الدقيقة بالظبط 15 دقيقة، وما اروحش الشواغل 15 دقيقة، ابعد عن المذاكرة خالص، ابعد عن المكان اللي انا فيه. انا واقف في المكان ده، هبدا انا اتحرك بقى في المكان ده، اخرج بره، اشوف والدتي، اشوف والدي، ما اطلعش بقى في البلكونة ابص على اللي في الشارع، الشباب البنات ما بيطلعوش اصلا، ابص على اللي في الشارع ماشيين ازاي، وابص على صاحبي ده ويا فلان ويا علان، لا مش الكلام ده. انا ما اروحش الحاجة تشغلني نص ساعة، لا، ولا اروح للتلفزيون حتى لو كانت قناة الرحمة، بعيد عن برامج التعليميه طبعا، لا احنا عايزين برامج التعليميه تتفرج عليها، لكن انا برامج ثانيه وانا اثناء مذاكرتي، لا، مذاكرتك عباده، تقعد تذاكر، ما تتفرجش على برامج، تمام؟ ما تروحش تنشغل بحاجه، هم 15 دقيقه راحه، بتكلم في اي حاجه، ما افتحش اي حاجه مجال القراءه، عشان يبقى راحه بجد، وبعدين ارجع للماده الثانيه. طب لو انا زهقت وانا جوه العربي، تمام؟ اعمل ايه؟ ريست بتاعي، او بلاش ريست دي، استغفر الله، الراحه بتاعتي خمس دقائق، خمس دقائق بالظبط. وبرضه نفس الحكايه، بقوم من مكاني كده وبتمشى في المكان بعيد، بحيث ان الخمس دقايق لسه حقيقي او راحه حقيقيه، وبرجع للمذاكره بتاعتي تانية، تمام. يبقى هو ده يا جماعه الاسس والبنود اللي علماء النفس حطوها عشان خاطر حضرتك تحصل مذاكرتك بجد، وارجع لاول عنصر واهم عنصر، وهو الاستعانه بالله سبحانه وتعالى. الكلام ده هنمشي عليه مع الاستعانه برب العباد سبحانه وتعالى، ثم النية يا جماعة. أنا بنفع أمة الإسلام، ببر والدي، بنفع نفسي في النهاية، ونفع نفسك آخر نية، يعني أهم حاجة أمة الإسلام، وبعدين والدك، وبعدين نفسك، مش مهم أنت، المهم أمة الإسلام وبعدين والديك، وده أفضل حاجة، فتنال الأجر، تبقى ساعات المذاكرة الملائكة عمالة تحسب لك حسنات وانت قاعد بتتعبد لله سبحانه وتعالى في هذه الساعات، تمام. طب أنا عملت لحضرتك زي ما وعدت كده جدول لمراجعة اللغة العربية في الكم أسبوع اللي جايين، وطبعا أرجو اللي مش هيلحق ينقل معانا الجدول، الحلقة هتبقى على الإنترنت بعد نص ساعة، يعني تقدر تنقلها وتقول لزمايلك أنا عايز كل الناس بقى تنقل حلقة النهاردة، لأن دي تفيد كل الناس في كل المواد. بس طبعا ده برنامج لمذاكرة العربي، هقول طبعا النحو كاملا والبلاغة كاملة، يعني كل أسبوع أنا مقسم لك ست أسابيع، تمام، لحد آخر خمسة، كل اسبوع معاك فيه كمل المذاكره، تمام، هتذاكر مثلا نحو كامله وبلاغه كامله، بحيث ان كل اسبوع انا بحل عليهم، تمام، بحيث ان لو معلومه فاتت مني ارجع لهم تاني. ليه؟ لان النحو والبلاغه هم اللي فيهم الاخطاء، فيهم الاسئله الثقيله شويه، تدريبات ممكن تكون ما مرتش عليا قبل كده، افكار جديده، الكلام ده، تمام. ثم بعد كده في الاسبوع الاولاني عندنا العصر العباسي الاول، ومعانا من النصوص اختيار الصديق والربيع، ومعنا الفصل الأول والثاني من القصة، ومعنا من القراءة العدل والأدب النبوي. تمام. الأسبوع الثاني العباس الثاني كأدب، والرساء وبين المتنبي وسيف الدولة، ثم الفصول من 3-5 وثقافتنا من الشفاهية إلى التدوين. الأسبوع الثالث ذكر كتاب الأغاني وشكوى أسير والمقامة، والفصول من 6-8 والكلام والصمت. الأسبوع الرابع بذكر الأدب الأندلسي والمغربي وتربية الأبناء، شاملا الأدب الأندلسي والمغربي كله وتربية الأبناء والموشح. ولاحظ أنا بحط الحاجات السهلة، يعني تربية الأبناء والموشح سهلين، والأدب الأندلسي كبير، فأنا يعني ملائم الموضوع مع بعضه. والفصول في القصة 9-10 وموضوع القراءة بين البيئة والإنسان. الأسبوع الخامس كتاب الزخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ومناجاة من الغربة، ومصر جنة الحسن، والقصة فصول 11-12-13 وكتاب أدب الرحلات. ثم الأسبوع السادس والأخير الأدب المصري وصلاح الدين، وطبعا فصول 14-15-16 ومسرحية علي بك الكبير. وصلت القصة العربية طبعا موضوعات اللي تعتبر كبيرة شوية، فأنا ملائم الكلام مع بعضه كده حضرتك. طبعا اللي ملحقش ينقل معانا أنا بقول لحضرتك أهو، حاول تتحصل على الحلقة بأي شكل من على الإنترنت. الحلقة موجودة وعليها البرنامج ده وعليها الجدول بتاعنا وعليها كل الكلام اللي احنا قلناه بفضل الله. بلغ زمايلك كلهم اللي ما شافش الحلقة وعنده درس في الوقت ده، بلغه باللي احنا قلناه ده، لأن ده يا جماعة إن شاء الله خطوات على سبيل التقدم زي ما عنوننا بالعنوان كده. وإن شاء الله نسمع الفائقين ونسمع عنهم أخبارا جيدة وسعيدة تثلج صدورنا وصدور المسلمين أجمعين. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا جماعة. دي كانت محاولة كده، هذا جهد المقل، محاولة مننا، أسأل الله أن ينفع بها طلاب المسلمين. وطبعا برضو اللي بيشاهدنا من كل الدول العربية ما عندوش المنهج، بس الكلام بنود المذاكرة تنفع للجميع، تنفع للجميع. تمام. طيب معانا النهاردة بقى المراجعة النحوية والبلاغية، ونبدأ بمراجعة البلاغة مع بعضينا، ونستقبل اتصالات حضرتك ونشوف التفوق والتميز، وإحنا برضو بنراجع الامتحانات بتاعة السنوات السابقة. تمام. يلا جماعة، وأستاذ طارق يظهرنا معاه، يظهرها قدامنا. والبلاغة دي بتاعة سنة 96. تمام. قال حافظ إبراهيم في عمر بن الخطاب، وطبعا يا جماعة هو لو جه في الامتحان قال لي كده يعني نشكره إنه بين لي الموضوع إيه، بدل ما أنا بستكشف. لما يقول لي قال الشاعر أنا بستكشف الموضوع اللي هو الفكرة الكلية والعاطفة. معانا هنادي، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي أختي هناء. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا أختي. أيوه. قدامنا الأبيات البلاغية، شايفاها؟ آه. طيب، هي يا رافع الراية الشورى وحارسها، والكلام عن سيدنا عمر. تمام. جزاك ربك خيرا عن محبيها. وما الغرض من النداء في قوله يا رافعا راية الشورى؟ التعظيم. التعظيم، لأن الحديث عن من؟ عن حافظ إبراهيم. الحديث عن من؟ عن عمر بن الخطاب. عن عمر بن الخطاب. تقولي يا هناء السؤال اللي بعده؟ جزاك ربك خيرا. نعم. جزاك ربك خيرا. ما نوع الأسلوب؟ أسلوب إنشاء غرض الدعاء. أسلوب إنشاء غرض الدعاء، ولا نقول خبري لفظا إنشائي معنا؟ خبري لفظا إنشائي معنا. أيوة، ودي بنبلغها جزاك الله خيرا يا هناء، ونعلق عليها للناس كلها يا جماعة، إخواننا وحبايبنا وكل طلاب الثانوية العامة. احنا بقول يا شباب احنا عندنا أسلوب الدعاء له صيغتان. هقول اللهم اغفر لي ولا تعذبني، قولوا أمين. اللهم أمين. اللهم ادخلنا الجنة ولا تدخلنا النار، قولوا أمين. اللهم امين. طيب، يبقى دي كده دعاء. تمام. لما اجي اتكلم مع واحد منكم اقول اسكت لا تتكلم، ده امر ونهي، امر ايه ونهي. لكن لما اجي اتكلم مع رب العباد سبحانه وتعالى ما يبقاش امر ونهي، بقى خليك مؤدب، اقول اسلوب انشائي دعاء. طب لو انا وجدت الدعاء بغير هاتين الصيغتين هقول بقى كده، يعني لقيت الدعاء بالجمله الاسميه كما أقول غفر الله لأبي وسامحه، بالجملة الفعلية الفعل الماضي، أو يغفر الله لأبي ويسامحه، أو الله يغفر لأبي كل هذا أنواع دعاء بس ليست بالصيغتين دول. فهقول على كل ده خبري لفظا، إنشائي معنا، غرضه الدعاء، وحضراتكم خدتوها في نص المقامة في آخر فقرة اللي هي عفاك الله خبري لفظا إنشائي معنا غرضه الدعاء، وخدتها في نص شكوى أسير البيت الخامس الشطر الثاني آخر جملة، فلا نزل القطر خبري لفظا إنشائي معنا غرضه الدعاء. وهنا في امتحان 96 جزاك ربك خيرا خبري لفظا إنشائي معنا غرضه الدعاء. ومعنا الأخ مصطفى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. بيقول لك استخرج من الأبيات مع التوضيح صورة جميلة ومحسنا بديعيا. و مش أو. أو. و. ها. تشقى ولا يشقيها، ده محسن بديع نوع طبق بالسلب. طب ما نقدرش نقول المقابلة بين في البيت ده يا مصطفى؟ في مقابلة. طب ما المقابلة تشمل حبيبي. ماشي. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، ورأي الفرد يشقيها، هذه مقابلة. تمام. والصورة عندنا في أول بيت راية الايه؟ راية الشورى. راية الشورى، شبه الشورى بالراية تشبيه بليغ. نعم صح كده، جزاك الله خيرا. تدخل معنا في الفقرة الثانية؟ نعم اتفضل حبيبي، ربنا يحفظك يا مصطفى. اتفضل. أبيات شعرك كالقصور ولا قصور بها يعوق، وده امتحان أغسطس 97. ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق، ما نوع الأسلوب في البيتين؟ أسلوب خبري. أسلوب خبري الغرض منه التقرير والتوكيد. تقرير إيه؟ لازم تقول تقرير حاجة. إحنا مش عايزين نبقى حافظين قواعد وبس. تقرير المعنى. إيه المعنى اللي هنا؟ توكيد الفكرة. إيه؟ تقرير المعنى وتوكيد الفكرة. إيه هي الفكرة برضو حبيبي؟ المدح اللي هو مدح تقرير جمال الأبيات وصفاء معانيها كده. نعم تقول الكلام ده. جزاك الله خيرا. اختي حنان السلام عليكم. جزاك الله خيرا اختي حنان. وطي التلفزيون، كلميني من التليفون. وطي التلفزيون شويه. الله يحفظك. اتفضلي. السؤال الثاني بيقول لي عين صوره بيانيه. ها تبيه. الصوت بيقطع. أبيات شعرك كالقصور، ده إيه؟ أبيات شعرك كالقصور، شعرك كالقصور، تشبيه. تشبيه، صح كده، حيث شبه أبيات الشعر بالقصور. شبه الشعر. وسر الجمال إيه؟ إيه؟ سر جمالها إيه؟ أثرها في المعنى إيه؟ المعنى في سورة قشيام الموت. إيه؟ وطي التلفزيون يا بابا. إبراز المعنى في سورة قشيام الموت. أنا مش سامع. إظهار المعنى في صورة حسية، تمام. وبعضنا بنقولها ونختصر نقول التجسيم، صح. تمام. التجسيم وتوحي بجمال وروعة هذه الأبيات. طيب أختي نورهان ومعانا نفس السؤال. نورهان السلام عليكم. وعليكم السلام. إحنا عندنا يا نورهان هو في سؤال اتحذف. محسن بديعي اللي هو التورية في البيت الثاني. ايوه معناها في رقيق بمعنيين، معنى قريب غير مقصود اللي هو عبيد، لكن معنى البعيد المقصود اللي هو الجميل. الجميل تمام. طب ولو قلنا محسن بديعي في البيت الاول؟ القصور والكسور جناس. القصور والقصور جناس ايه؟ قصور جناس تام. جناس تام، اصبتي ما شاء الله جزاك الله خيرا. طب مثل سؤال تاني اتفضلي. النحو كمان اهو، النحو طالع لك بقى، ربنا يحفظك. الأمم العظيمة التي تنجب العظماء، نعرب، يبعثون كوامن. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الايه؟ القصر عشان الفتحة. لا الفتحة. أنا عارف إنك فكرت إنه ممنوع من الصرف. طب هي مش على وزن منازل؟ طيب ماشي. هي دلوقتي هو المفعول به بتنصب بإيه؟ منصوب الفتحة. هو الوحيد اللي بتنصب الوحيد اللي بتنصب بالكسرة جمع المؤنث السالم، صح ولا لا؟ صح الجر بس. انما لو احنا عايزين ممنوع من الصرف قصدك الاعراب بالفتحة في الجر. فاهم يا نوران؟ تمام. طب السؤال اللي بعده ماشي. مثلا هم